يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفع صلي على محمد يا ربي صلي عليه.